بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس من تونس، يقول السائل: أعمل ممرضا في قسم الطوارئ يوم أو يومين بالأسبوع، وإذا حضرت الصلاة لا أستطيع ترك القسم والذهاب للمسجد للصلاة في جماعة، فهل يجوز لي أن أصلي بمكان عملي منفردا؟ هذا عذر، وأنت ملزم بمتابعة أحوال مرضاك، وقد يستمر ذلك وقتا طويلا، فصلي حيث قدرت. إن كان لك زميل يغطي عملك والقسم لا يمانع، فاذهب إلى حيث يصلي المسلمون، ولعله يكون في المستشفى الذي تتبعه مصلى للرجال، وإن لم يوجد أو كان القسم يمنع، لأن الطوارئ هي اسم على مسمى، فقد تطرأ عليكم أحوال تستدعي النفير العام من الأطباء والممرضين وغيرهم ممن له علاقة بهذا القسم، فصلوا إذا أمكنتكم الصلاة حيث أنتم. نعم.